إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الصراع بين الحق والباطل أيها المسلمون باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. منذ أن أمر الله تبارك وتعالى إبليس الرجيم اللعين أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، فامتنع هذا اللعين الرجيم عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فأهبطهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض، وقال: بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقام هذا الصراع الرهيب المخيف الذي لا يفتأ للحظة واحدة، عندما أقسم الرجيم اللعين بذلك القسم الرهيب الذي ذكره ربنا في كتابه الكريم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأنظره الله تبارك وتعالى إلى يوم يبعثون، فأعلن راية الحرب على آدم وذريته، هدف الخبيث أن يدخل ما استطاع إدخال من استطاع إدخاله إدخاله من بني آدم إلى دار البوار والعذاب، أعاذنا الله وإياكم من النار. فسار هذا الركب وهذا الصراع بين ركب الشيطان وركب الرحمن في كل زمان ومكان. ركب الرحمن يمثله ويقوده أنبياء الله ورسله والصالحون والأخيار معهم، يسلمون هذه الراية جيلا بعد جيل إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. وركب في ركب الشيطان المنافقون والأشرار والكفرة والفجار، ليصدوا عباد الله تبارك وتعالى عن هذا الدين القويم. وفي كل زمان ومكان، كما أسلفت أحبتي، نجد صورا مختلفة لهذا الصراع بين الحق والباطل. وزماننا الذي نطقت فيه الرويبضة، الرجل السفيه يتكلم في أمور العامة، فوقع الفساد في البلاد وبين العباد، فتغيرت المفاهيم، وتنكرت كثير من الأمور، وتبدلت الأحوال، وإلى الله نشكو حالنا، إنه على ذلك بصير وبالإجابة قدير. من ذلك عباد الله ما نشاهده في كل يوم وليلة، ما تطالعنا به وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والفضائيات وغيرها، من مواقع الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام، من هذا الغثاء وهذا السيل الجارم العارم على أمة الإسلام لهدم ثوابتها ولزعزعة عقائدها في نفوس أبنائها. فتارة يتهجمون على مقام الرب العزة والجلال، فيطعنون فيه تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، مرورا بالطعن بأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مرورا بالتطاول على مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وانتهاء بالتشكيك في ثوابت الإسلام وشعائر الإسلام والسخرية من شعائر وفرائض الإسلام، وما تلك الهجمة الشرسة التي يقبلون عليها بخيلهم ورجلهم، وما أوتوا من قوة على المرأة المسلمة. قالها أحد خبثائهم: إذا أردنا أن نضعف أمة الإسلام فعلينا أن ننزع جلباب المرأة المسلمة وأن نلقيه على القرآن الكريم. هذه الجملة الخبيثة التي نطقها هذا الشيطان الرجيم من شياطين الإنس هم يعملون في الليل والنهار لتطبيقها، وقد نجحوا وللأسف الشديد في كثير من مجتمعات المسلمين. نعم، قد استطاعوا أن ينزعوا جلباب المرأة المسلمة وأن يغطوا به القرآن والسنة، فأصبح المسلمون يعيشون في ظلام وفي دهاليز الجهل والشهوات، فابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى، فأصبحوا في ذيل الأمم، وتكالبت الأمم في مشارق الأرض ومغاربها على هذه الأمة المنكوبة كما تتكالب الأكلة على قصعتها. لذلك أحبتي أقول نعيش في كل يوم، وأنا لست من المتابعين للصحف اليومية، لا زهدا في الأخبار ومعرفة الواقع، فإن هناك وسائل مختلفة يستطيع الإنسان أن يستقي منها أخبار عالمه وبلاده وواقعه، ولا بد أن يكون المسلم كذلك. ولكنه نظرا للغثاء الكثير، لهذا الغثاء والتطاول من قبل بعض كتاب الصحف على شرائع الإسلام وثوابته، لذلك هذه غصة نغص بها في كل يوم وفي كل صباح من أولئك الكتاب لتلك الصحف ولتلك الزوايا المشبوهة التي لا تفتأ ولا تمل ولا تكل من كيل التهم والشبهات على مقام هذا الدين العظيم. لا يعرفون شيئا في نصوص الكتاب والسنة، يهرفون بما لا يعرفون، لا يستطيع أحدهم، وأقطع في ذلك قطعا جازما ممن سخر قلمه للطعن في ثوابت هذه الأمة العظيمة. أقول لا يستطيع أن يتوضأ وضوءا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المبين، ولا يعرف دلالات ألفاظ القرآن والسنة، بل لا يحسن أن يقرأ آية دون أن يلحن فيها من كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف يحق له أن يمسك بقلمه الآثم وأن يسطر كلمات يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى؟ لو قرأ هؤلاء القرآن الكريم ألم يقرأوا قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يقرأوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ ألم يقرأوا قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم يقفوا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الناس ما أحب البقاع إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. وسأله ما شر البقاع إلى الله فقال: الله أعلم. يقول هذا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلم الناس بربي وأتقى الناس لربي وأنصح الأمة لهذه الأمة، الصادق المصدوق الناصح النصوح الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وهؤلاء الشرذمة يتطاولون على شرع الله تبارك وتعالى دون أدنى تحفظ أو تراجع أو خوف أو تقوى من الله تبارك وتعالى. الصديق الأكبر أبو بكر أعلم الناس بعد الأنبياء والمرسلين يقول رضي الله عنه وأرضاه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله تبارك وتعالى بغير علم. كان الأئمة الكبار القمم الشامخة الذين خشوا الله تبارك وتعالى، قال ربي وأحسن القول قول ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصدق من قال: لا يتجرأ على شرع الله إلا الجاهلون. هؤلاء الحشرات الذين سوغوا لأنفسهم أن يطعنوا وأن يتطاولوا وأن يتسلقوا على جدار العلم والعلماء لا يحق لهم. بعض الناس يقول: أتطالب بتكميم الأفواه؟ أقول: نعم، أطالب بتكميم الأفواه. نطالب بتكميم الأفواه كل من يتكلم في غير تخصصه. لو أتانا الإمام الشافعي وحاشاه وأراد أن يتكلم في الهندسة الكيميائية مثلاً، أيقبل منه؟ لا يقبل منه. لو جاءنا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وحاشاه أن يفعل ذلك وأراد أن يتكلم في الطب وغيرها من تخصصات الدنيا الدقيقة، أيقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك. إذن نعم، وأقولها بملء في، أقولها نعم لتكميك الأفواه، نعم لتكميم الأفواه. هؤلاء الذين ينطقون بما لا يعرفون بأصوات النشاز قد سكت الآذان منها. لذلك ما الذي يريدون؟ كما قال بعضهم قبل يومين أو ثلاثة بمقال كتب عنوانه: فصل الخطاب في بيان حكم الحجاب. يا لهذا الجهبذ، يا لهذا العالم النحرير. الحمد لله الذي سخره ربي لنا، وإلا لغرقت هذه الأمة بعلمائها ودعاتها في جهلهم حتى أتى هذا الجاهل المتعالم المتحذلق حتى يفصل الخطاب في حجاب الله الذي أوجبه على أمهات على نساء المسلمين، وأتى بكلام لا زمام له ولا خطام، حفظ قاعدة من القواعد الأصولية. وأنا أقطع أنه لو سئل ما معنى علم الأصول وما الفرق بين علم الأصول والقواعد الفقهية أنه لا يعرف من ذلك شيئاً ألبتة. ولكنهم كما قال ربي عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء لهم سلف من أولئك المنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يضربون النصوص بعضها مع بعض، يريدون أن يبحثوا عن الأقوال والكلمات الشاذة وعن سقطات العلماء، وكل جواد له كبوة، ثم يريدون أن يأخذوا هذه الشواذ ويلملموها ثم يخرجوها دينا لعباد الله تبارك وتعالى. وقال العلماء: فمن تتبع الرخص فقد تزندق. ما الذي يريدون عندما يجلبون على حجاب المرأة المسلمة؟ ما الذي يريدونه؟ أتدرون ما يريدون؟ يريدون أن تكون المرأة المسلمة ألعوبة في أيديهم، يتطاولونها متى يشاءون، يقعون فيها متى يشاءون وكيف ما يشاءون، لأنهم قد خرجت نساؤهم وزوجاتهم وبناتهم كاسيات عاريات مائلات مميلات وقعن فريسة للرجال وأصبحن مشاعا لجميع الرجال في دنيا الناس. حسدوا نساء المؤمنات عندما يخرجن متعففات متسترات متحجبات متعلمات متثقفات كما قال ربي تبارك وتعالى: وأحسن القول قول ربي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. يريدون أن تكون هذه المجتمعات الآمنة كتلك المجتمعات التي أصبحت الآن على شفير جرف انهار يوشك أن ينهار بهم في نار جهنم. 19 مليون امرأة في أمريكا ضحايا للاغتصاب. اعترف 70% من الإيطاليين أنهم خانوا زوجاتهم وفقا لاستطلاع لاتحاد الإيطاليين للطب النفسي. في أمريكا 1 مليون طفل من الزنا في كل عام، ومليون حالة إجهاض في كل عام. في ألمانيا 35,000 امرأة تغتصب سنويا، وهذه الحالات المسجلة لدى مراكز الأمن عندهم، أما غير المسجلة فتصل إلى 5 أضعاف، وذلك حسب تقدير السلطات هناك. تقول: ذلك بسبب نزعهم للحجاب؟ نقول: نعم، بسبب نزعهم للحجاب. لذلك إخواني أحببت أن أذكر النصوص الكثيرة المتكاثرة في بيان فرضية وحتمية وجوب الحجاب، وأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من شعر رأسها ولا من نحرها ولا من ساقها ولا من بقية جسدها للرجال الأجانب. هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد أجمع العلماء قاطبة من السلف والخلف على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، ولم ينقل عن عالم معتبر أنه قال خلاف ذلك. لا أدري من أين يأتي هؤلاء الضلال بكلماتهم، لا أدري كيف يسوغون لأنفسهم أن يفسروا نصوص الكتاب والسنة. لذلك أحبتي، ولولا خشية الإطالة عليكم وقد أطلت في ذلك، ولكنها حرقة في نفسي وغصة أشعر بها بل يشعر بها كل مسلم غيور على شريعة الإسلام وعلى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لا أطلت في ذلك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، جاءت آيات كثيرات في القرآن الكريم تبين فرضية الحجاب على نساء المسلمين، نذكرها سريعا عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إلا ما ظهر منها، قال: كالرداء والثياب. هذا الحجاب هو الذي يظهر من المرأة للرجال الأجانب. قال سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كان نساء الجاهلية إذا وضعنا الخلخال هذه الزينة في الأقدام ومرت في مجمع الرجال ضربت برجلها الأرض ليظهر هذا الخلخال الصوت، وهذا الصوت ربما يوقع المرض في القلوب ويؤجج الشهوات. فإذا كانت الآية العظيمة هذه الآية الواضحة المحكمة قد نهت المرأة المسلمة أن تظهر خلخالها، فهل يجوز لها أن تظهر شعرها ونحرها وصدرها وفخذها وغير ذلك من مفاتنها؟ أيقول بذلك عاقل؟ أيقول بذلك من له مسكة من علم أو مسحة من عقل؟ يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما يدعون إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم متقدمون متطورون يزعمون أنهم يدعون إلى التقدم والرقي، نقول هذه الدعوة هي التي تعود الأمة إلى عصور الظلام إلى عصور الجاهلية. يقول هذا ربي وأحسن القول قول ربي. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة التي ذكرناها على مسامعكم، ثم قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى أو قال ابن كثير رحمه الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد أحد علماء التفسير: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال كما يريدونها الآن، تمشي ألعوبة وسلعة تباع وتشترى ليتشهى عليها الكلاب المسعورة من البشر. هذه أعمال الجاهلية الأولى. قال رحمه الله: قال كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تبارك الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الخطاب أحبتي للصحابة أطهر الناس وأفضل الناس وأبعد الناس عن الشهوات والريبة، والخطاب لأمهات المؤمنين أطهر نساء البشر وأبعد نساء البشر عن الريبة والشهوات. ومع ذلك قال القرآن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إلى آخر الآيات التي قال عنها ابن كثير. هذه آية الحجاب وفيها أحكام شرعية كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تثيلات. تثيلات أي غير متبرجات غير متعطرات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. قال ابن العربي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قال فدل ذلك على فرضية النقاب لغير المحرمة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرمة من ذلك. ذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف سؤالا، قالوا: هل الأذن من العورة؟ لم يقولوا الوجه ولم يقولوا النحر والشعر، قالوا: هل الأذن من العورة؟ قالت الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من العورة ولا يجوز إظهارها للأجنبي. إذن إخواني، ماذا يقول الإنسان في بيان هذه الشعيرة العظيمة التي هي صمام أمان يحفظ به المجتمعات من الوقوع في الرذيلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردًّا جميلًا. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رد نساء المسلمين إلى دينك ردًّا جميلًا، حبِّب إليهن الحجاب يا رب العالمين، حبِّب إليهن الحياء والحجاب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، اللهم هذا منكر لا ترضاه ولا نرضاه، نبرأ إليك يا ربنا مما قالوا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.